يعني ولو انكم ظلموا وتكفروا النعمة انما اصلاني بغفر. ولذلك برضو ان عملت كده برضو ادعي تاني وانا حد ايه وانا حديك برضو. شوف بقى سيدي، لله ملك السماوات والارض. في اول السورة له ما في السماوات وما في الارض، فتكلم عن المظروف في السماوات والارض، وهنا يتكلم عن ملكية السماء والارض. يبقى المظروف قال عليه اول، انما الظرف قال عليه ايه؟ قال عليه ثاني. لله ملك السماوات والارض، احنا بنقول لله دي جر ومجرور خبر مقدم وملك مبتدا مؤخر. طب هات كده، ملك السماوات والارض لمين؟ لله. طب ما قال لله الاول؟ قال شال الحصر، لانه اذا قدم دي يعني لله لا لغيره، الملك مكسور على الله. الميم واللام والكاف لها تنطق على وجوه، ملك ادي واحده، ملك ادي واحده، ملك ادي واحده، يبقى كم ايه؟ الميم تبقى مفتوحه مضمومه مكسوره، يبقى ثلاثه. واذا سبت الميم وجيت لله، ملك ادي واحده، ملك ادي واحده، ملاك الامر ادي ثلاثه. شوف كم حاجه من الماده ثلاث حاجات، ميم ولام وكاف. فان جئت في الميم ففيها ثلاث اشياء، الفتح والضم والكسر. طيب والكسر يعني ملك، ملك دي هو كل ما في حوزتك وتتصرف فيه. ان شاء الله ما يكونش لك الا سوادين او عندك ملك. طب وملك ان عندك تصرف في من يملك، يبقى اللي هي فيها المملكة يعني هذا الملك. يبقى انت ملك تملك خصوصياتك، ادي واحد. وملك فيه واحد اعلى منك يديرك ومش عارف ايه ويعمل الكل، يبقى ملك. ده ملك كويس. طب وملك؟ قال لك ملك دي يعني معناها ان مش بخطري، أي غصب عني، ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني ما لناش فيها، ما نقدرش، ده جاي غصب عني، ما أخلفنا موعدك إيه بملكنا. يبقى أدي ملك وأدي إيه ملك وأدي ملك. هات اللام، ملك هو من يملك غيره في تصرفه وإدارته، وملك اللي هو المخلوق الأعلى من الملائكة، وملاك الامر على حقيقته وجوهره. ادي كل المد، لله ملك السماوات والارض، يعني ايه؟ صاحبها هو اللي خالقها وهو اللي يتصرف فيها، لانك قد تملك ما لا تعمل، انما هو اللي عاملها وتبقى ملكه. وبعدين خالق خلقه، يبقوا داخلين كلهم في الايه؟ يبقى السماوات والارض ظرفا ومظروفا فيها، اللي هو فيها ملك المين؟ ملك لله، لانه هو اللي خلقها. على الاول، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. كلمه يخلق ما يشاء، يبقى الخلق بتاعه من مشيئته هو، مش عشان حد تاني ولا عنه. يخلق ما يشاء، ويخلق ما يشاء يعني له طلاقه القدره. فأحب يدلل على دي بشيء موجود في المجتمع كلنا نعرفه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. طيب وبعدين؟ ويجعل من يشاء عقيما. وكلم على أنها هبة، مش حق تكوين ليك، مش بمجرد ما تتكون كده تبقى تقدر على العمليه دي، وما دام الهبه يبقى هو. ولذلك نجد اثنين القوام بتاعهم سليم والشكل والقوه والبتاع، وبعدين ما يجيبوش اولاد، يبقى لان ربنا مش راضي يجعله عقيم. والعقم يبقى على هذا ايضا هبه من الله،